اللي شفته واللي عشته شفته منكم جنون خلانا نكون حصريا على موقع djkimo.com. انا كان حواليا اصحاب ياما وبقوا بيتعدوا على الايد. باي باي مع 100,000 سلامة، بسببكم قلبي بقى حديد. كان لازم عيني تبقى عليكم واعرف بتعامل مع مين. انتوا اللي بياخد بايديكم بتعدوا في ايده يا جعانين. معايا مقفولة بضبة ومفتاح، واخركم تترسوا ورايا ويقولوا عليكم اشباح. قبل ما تفكروا تعدوني روحوا شوفوا ازازكوا المشروع. هتجيبوا طيارة تسابقوني تلاقوني جايلكم بصاروخ. اللي شفته واللي عشته شفته منكم بيوم خلاني اكون ومحدش يتقارن بيا ولا حد يعيش الأكذوبة. إيش جاب النسخة الأصلية للنسخة التانية المضروبة. اللي شفته واللي عشته شفته منكم بيوم خلاني أكون على موقع DJKimo.com.